إلى هنا في النساء كأنه فيه ما أدري أنا لا أعرف ممكن فيه تمام نظلم يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الصلاح رحمه الله تعالى ونفعه الله بأمن وبأمن التجارين أمين. قال وذكر صاحب كتاب الإنصار محمد بن الحسن التلميذ الجوهري المصري أن هذا أنه أكثر من أصحاب الحديث الذين لا يرسيهم أحد وأنهم جعلوا أخبرنا على أن يكون مقام قول قائلين أنا قرأته عليه لا أنه لفظ لفظ به لي. قال وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن المسائل في جماعة فيه من محدثين. قل وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب في مصر وهذا يدفعه أن ذلك يرويهم عن ابن جريج والأوزاعي حكاه عنهما الخطيب أبو بكر إلا أن يعني أنه أول إلا أنه إلا أن يعني أنه أول إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصر والله أعلم. قل الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث والاحتجاج بذلك من حيث اللغة علاء وتكلم حيث وخير ما يقال فيه أنه اصطلاحا منهم أرادوا به التمييز بين النوعين ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاله بالنطق والمشافهة والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الكربري صحيح البخاري وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه أخبركم الفربري والله أعلم. هذا يعني ما ذكره من الصلاح يبين ما استقر عليه الاصطلاح. قبل كان الأمر منتشر يقولون هذا في هذا فتختلط وقد بوب البخاري له، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح والذي هو الذي عليه الأكثر والجماهير ولذلك قال في خلق يعني ومذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد لما يعني ولثبت هذا فعل مسلم والنسائي وجمع من المصنفين حينما صاروا يعني يستخدمون ذلك استقر الاصطلاح، لأن الاصطلاح بظل يضطرب في الفترة المتقدمة قد يقولون في أمور أكثر من العرض حدثنا ما هو أدون العرض ويقولون حدثنا فكيف به سيأتينا على كل هذا. فلم استقر الاصطلاح على هذا بعض العلماء من أول كان عنده لبعض الحجازية مثلا ابن جريج شوف والإمام الشافعي الإمام الشافعي ندرس مدرسة مكية أيضا مدرسة المكية والحجازية عموما فلما استقر هذا وإذا يعني ابن وهب في مصر نشره مع أنه لم يستقر في أول حياة ابن وهب أنه سيأتينا أيضا في باب الإجازة كيف أنه ما روى عن مالك مما هو سماع ومما هو عرض ومما هو إجازة يقول فيه كله يعني حدثنا وبعضه يقول أخبرنا. فهذا يعني الاستقرار الاصطلاح، متى يستقر الاصطلاح؟ حينما يصبح الغالب أو الأغلب من المشتغلين بالعلم الذين يصطلحون عليه يستخدمون هذا اللفظ خلاص يموت إيش؟ تبقى تلك مذاهب خاصة بأصحابها فيستقر. ولذلك اليوم في المتأخرين خلاص شو اللي ثبت؟ على أن أخبرنا في العرض حدثنا في السماع، واضح؟ وأنبأنا في الإجازة، يعني هذا صار إيه؟ معلوما. من قبل كان الأمر هذا وهذا واحد، وبوب له البخاري، بابق المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت شيء واحد ونقل، يعني ما نقل. إذن هذا للاستقرار، إنما نقله لاستقرار الاصطلاح. حينما يعني يفشو على لسان عالم ثم يستخدمه العلماء بعده مثل ما حدث مع ابن واب في مصر، إذن صار اصطلاحا مستقرا، والله أعلم. هات. أما ما حكاه عن أبي حاتم الهروي فهذا من باب التورع، من باب الورع، وإلا هو يمشي، واضح؟ يعني طيب كان تنبه له في البداية فحصل له، والله يجزي الخير الفربري ابنه يعني صبر عليه فقرأ عليه مرة ثانية، لأنهم كانوا يعني رواة الكتب عموما، رواة الكتب عموما كانوا يجلسون لمثل هذا، يجلسون لمثل هذا، كما هو يعني في القراء، كان بعض مشايخنا من القراء يجلس من بعد الفجر إلى بعد العشاء، شيخنا الشيخ سعيد عبد الله الله يرحمه رحمة واسعة كان هكذا يجلس للإقراء، وكل واحد يأتي ويقرأ، تعرف يعني هذا، فيجلس وقد وقف نفسه على هذا الأمر، رفع الله درجته. نعم، هات التفريعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفريعان. الأول: إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراع لما يقرأ، لما يقرأ يعني على الشيخ، لا لما يقرأ على الشيخ، نعم، لما يقرأ من هو، هو ماسك أصل، لكن يقرأ على الشيخ بحضوره، ها؟ لما يقرأ أهل من ذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه. جاءت، شايف؟ جاءت. فهو كما لو كان قصده بيده. أنصح يعني، خليني بس أنصح يعني بعدم الوثوق كثيرا بالضبط الذي على الكتب الآن. الكتب القديمة كانت مصححة، والذين يضبطونها علماء كبار، واللي يقرأ في يعني كتاب الهوريني في المطالع يعرف قدر هؤلاء. طبعا الإملاء علم قائم بذاته من علوم العربية، وكان يدرس في المرحلة العالية في الأزهر، تعرفون هذا؟ كان يدرس في المرحلة العالية في الأزهر، واللي يقرأ في كتاب الإملاء للشيخ حسين والي يعرف أن هذا الأمر مما ينبغي أن يدرس، الإملاء. وكتاب المطالع أيضا فيه جزء كبير من هذا الباب، هذا لنصر الهوريني، فهذا علم كبير، ولذلك كان من قبل يدرسونه ويضبطون هذا في كتب أدب الكاتب وأدب الكتاب. ليش؟ ليش أنشئت هذه الكتب؟ لأجل هذا الضبط، إصلاح المنطق، تثقيف اللسان إلى غير ذلك. هذه كتب إنما أنشئت لبيان ما يقع من الأخطاء والهفوات، حتى يكون الإنسان على بصيرة. ولذلك الضبط المعاصر كثير منه إيش؟ خاصة الضبط مع الكمبيوتر الآن، وهات عاد الأمور، الله المستعان، فأكثره ضبط، لا يعني لا كثير منه، يعني ما نقول إنه كذا، لكن في مواطن فيكون فيه الخلل، فلا تستسلم له، وليس يغني عنك. واللحم يعني ما ينبغي في مثل هذه المراحل، كما كانوا يقولون من قبل: اللحن في الكلام كالجدري في الجسم. كانوا يستقبحون هذا اللحن وينفرون منه، وكانوا من قبل يضربون عليه في زمن عمر الخطاب، يضربون على اللحن. وإنما هذا أمر ينبغي أن لا يعني نثق كثيرا به، إنما تثق بإيش؟ بما تعلمت. وإن كان اليوم يعني الأمر صعب خاصة أن هذا يعني إذا غاب خلاص إذا غاب يكفي الموجود يكفي الموجود. طيب هات. فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، بل أولى بتعاون ذهني شخصين عليه. إيه يعني الطالب والشيخ. إيه لما؟ لأنه قد يكون الشيخ أحيانا يعني السمع أقوى عنده من النظر، السمع أقوى من النظر، فإذا جاء واحد من تلاميذه ومسك الأصل وهو يسمع أيضا يكون ما يتواطأ اثنان على خطأ، في النادر إلا في النادر. نعم. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع غير صحيح، والمختار أن ذلك صحيح. نعم. وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث. يعني عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث على هذا. لما؟ لأنه لا يشترط، ما دام أنه الحفظ عندنا إما حفظ صدر أو حفظ الكتاب، دام الكتاب مضبوط وموثق لأنه كما يوثق الضبط يوثق الكتاب، وله شروط يعني حيث لا يعير النسخة، ليس فيها كذا، مقابلة على أصل صحيح إلى غير ذلك. ما دام أنه يعني يقرأ من الكتاب فإنه ويضبطه، لأنه اللي قالوا بعدمه قالوا يخاف أن يزاد في كتابه ولا يعلم. لكن من قال هذا؟ قالوا بعض الأصول. أهل الأصول يحكمون فيما لهم فلا يتحكمون في أهل الحديث. والغريب أن هذا الباب وباب آخر تدخل علينا من علم الأصول أشياء كثيرة، بعضها مقبول ويندرج في طبيعة العلم، وبعضها لا، في خصوصية العلم الحديث عن علم الأصول، بحيث أنه لا يمكن أن تمشي كما ينبغي. نعم. وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح. نعم. وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ، فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره، في أنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه، والله أعلم. الثاني، إذا قرأ القارئ على الشيخ يعني إذا واحد أمسك ولا يعلم. ولذلك مثلا أحيانا قد يكون الأصل مع واحد لا يثق به، أو قد يكون العرض أحيانا لمن لا يثق به، مش بس أصل، واضح؟ يعني كما قالوا في عرض حبيب شر العرض، لما يعرض على مالك، لأنه قالوا كان يغطرف في الكلام، إيش؟ يفشك على أشياء كثيرة، يتركها يطوي صفحة بصفحة تمشي، كان يفعل هذا أحيانا، يعني قالوا شر العرض عرض حبيب مثلا، فلذا لابد ممن يكون إيه؟ متنبها، متنبها، واضح؟ طيب، حتى يوثق بهذا الأصل. نعم. ولا يؤمن إهماله. نعم. لما يقرأ هو كله، أما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ، يعني على الشيخ، فسواء كان بيد القارئ بيد غيره، في أنه إيش؟ سماع غير معتد به، لأنه ما في. وأنا أريد أن أثبت هذا، وكيف أثبته وما اعتمدته ليس يوثق به؟ نعم. طبعا على كل، هذا كله إذا لم يقترب بإجازة، إذا اقترب بإجازة الأمر سهل. نعم. لكن هذا بالعرض. تفضل. الثاني، إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان، أو قلت أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك غير ممكن له، فهذا كافٍ لذلك. لما يعرض عليه يقول أخبركم فلان عن فلان، قال أخبرنا فلان كذا، يعني أخبركم، يقول هذا في العرض، يقول إيش في باب العرض، يقول والشيخ ساكت، بمعنى أنه البخاري صحيح أخبرنا، لو ما أخبره تصير باطل، تصير إيش؟ باطل، أنه ما أخبره كيف؟ نعم. ولذلك هذا، شوفوا هذا هون، تتذكروا باب التلقين؟ نعم. أيوة، بيجي يعرض عليه حديث من حديثه عن شيوخه، يدخل عليه إيش؟ ما لم يحدثه هذا الشيخ عن من الرواية، فيقول له أخبركم فلان فلان كذا، فإذا ظل ساكت معناه إيش؟ أخبرنا، فقد يدخل عليه. لذلك لاحظوا الفضل بالدكين، انتبه لمن؟ ليحيى بن معين لما أدخل له بعد كل عشرة دخل واحد بعد العشرة، هي اللي أدخلها من وين؟ من جنس روايات أبي نعيم عن شيوخه مش من غيرها، لأنه لو جاب له شيخ من غير شيوخه واضح هذا اللي في الطريق بيعرفها العوام، أما يجيب له روايات لم يروي عن شيوخه هؤلاء ومثلا بروي عن يعني شيوخه، فيأتي له يدخل عليه واحدة مما لم يروي عن هذا الشيخ، مثلا له عشر روايات عنه دخل عليه 11 أو سبع روايات فدخل ثامنة، والذي يلقن يعرف أنه لم يسمع إلا سبع، فإذا أدخل الثامنة سكت قبل التلقين، يكون أدخل عليه الرواية في ضمن ما، فعاد صار تكذيبا، فنقول أخبرنا، فهمنا؟ قالوا إذا أردت أن تكذب شيخك فلقنه. اليوم أكثر التلقين في الفتوى وليس في في الرواية، أكثر يقول يا شيخ مش يجوز كذا كذا كذا، يقول الشيخ راحت عليه مسكين صح؟ يكثر هذا. تفضل. واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ متقن، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن الصبار من الفقهاء الشافعيين. قال أبو نصر ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. وفي حكاية بعض المصنفين بالخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ وهو كما قرأته عليك فيقول نعم، والصحيح هو بدون واو، هو كما قرأت عليك على الاستفهام، ايش عندك؟ لا، هو كما قرأت عليك فيقول نعم، واضح؟ اذن ايش؟ على الاستفهام. في النهاية طيب، هذا طبعا ما حكوه من انه اشتراط لا يلزم، واضح؟ لا يلزم. ليش؟ لأنه اشترط أو لم يشترط، له أن يروي، كيف؟ واضح؟ كيف؟ يعني لو جلس مجلس التحديث ويعرض عليه ساكت ومقر ثم روى، ليس له أن يمنعه، واضح؟ أجاز أو لم يجز، سمح أو لم يسمح، طلعت لا يملك، واضح؟ فهذا يعني في هذا الباب، يعني هؤلاء الفقهاء وإن كانوا محدثين لكن المحدثين ليس على هذا المذهب. أبو إسحاق محدث لكن اللي غالب صنعته ما هو الأصول والفقه، كذلك ابن نصر وأيضا سليم الرازي وغيره والظاهرية، لا، مذهب محدثين أوسع من ذلك وأرحب. نعم. والصحيح أن ذلك غير لازم. نعم. أن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء للقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم والله أعلم. نعم، هو كما قال. نعم. لاحظوا أن ابن الصلاح هذا الباب طول فيه جدا، لما؟ لأنها قضايا اشتغل بها في عصره، واضح؟ كثرت احتاج إلى أن يجمع حين، ولذلك ما تركها مختصرة، أوسع شيء في الأنواع هذه، السبب أنه احتياج الناس لها. هات. الثالث فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله قال الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخ وأئمة عصري أن يقول الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. هذا الذي مستقر على السلف. نعم. وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنه وهو حسن رائع. نعم. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده بأنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسه. يقضي ولا يقتضي؟ يقتضي. وهذا علي بن المدينة. مدينة. هنا المدائن لا مدين. وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه بمثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي رحمه الله تعالى قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته، ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه بجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره والله أعلم. لكن كلام ابن المدينة ويحيى وكلام ليش؟ ليش قال يقول حدثنا ولا يقول حدثني؟ ليش؟ ليس قضية لغة، لا، وإنما واقعه وعرفهم، لأنه من النادر والقليل أن يكون وحده، واضح؟ الغالب إيش؟ يكون معه غيره، ما يكون وحده إلا في حالات نادرة جدا. ولذلك تذكروا إذا يعني من قبل كيف أنه إذا جاء يحدث عن الشيخ الكبير يكون وحده، هذه منقبة. كثيرا ما تجد أنه إذا قال حدثني يقل المتابع، خلاف إذا قال حدثنا، واضح؟ ولذا هذه المنقبة لأنها من الصعوبة كل حاله، فقال له قول حدثنا ولا تقول حدثني. ليش؟ لأنه بنشوف هل كنت وحدك، وقد يحتاج إلى أن يقال له أين وكذا فيسقط في يده فيكذب مثلا وهكذا. لذلك قل لا قل حدثنا وريح راسه على الأنقص وليس على الأكمل، لأنه يقول أنه وهو عندي يتوجب أن حدثني أكمل مرتبة. ليه؟ معنى ذلك ما قرأ عليه وحده إلا له رتبة فرغ له نفسه، مفهوم؟ وليس كما يعني لما يتيجي على العالم يقول رب يقرأ عليك لحالي، يقول روح كذا، إلا يكون فيه له فيتامين خاص يعني، ها كذا، أو حالة خاصة. لك تذكر لما جاء سفيان والزهري في الخبر كذا وسأله قال اليوم لقيت سفيان لحال الزهري، هذا سفيان الآن أظفر منه بحديث وحدي، فراح سأله حديث المخزومية راح بهدله، فقال له بعدين بعد ما لأنه مر عمرو بن دينار فأراد نادى عليه ما فراح الزهري ركض وجاب، فقال له تعال حدثك حديثا يعني أنفع لك من ذلك. فلما قال حدثني جاب القصة عشان يشوف البهدلة عشان يبين أننا الحالة ترى. واضح؟ هذا الفعل ليش؟ لأنه قليل عند العلماء، فمن لا يعرف واقعهم يظن أن العالم كل ما يجي واحد يقول له إيش تعال وقع، لا، الأمر غاية في الصعوبة. وهذا كم بذلوا فيه وكم حتى وصل الأمر إلى مثل هذا. تفضل الرابع. وليست القضية أنه من حيثيات اللغة فقط. نعم شيخنا، كذلك حتى أن حدثنا هذا أمر متيقن، بس حدثني باعتبار فرض ما تفضل يعني مشكوك فيه، لكن حدثنا متيقن. نعم هات الرابع. روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعدو. نعم ليش؟ لأنه هو الأصل، لا تغير من عندك. واضح؟ هات. قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق احتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر بسبب تجويز الرواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي مراه امتناع من إجراء فالذي نراه أو نراه أحسن، فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. يعني هذه مسألة إجرائية، يعني في الكتب ما بصير تبدل الألفاظ يعني واحدة بالأخرى. ليش؟ لأنه هكذا من الكتب، لا بد أن تقيم يعني تأتي بها كما هي فلا تغير. إذا كان هم يتورعون في قضية الفرق بين النبي والرسول، جاء قال النبي أو قال الرسول، هل تبدل في هذا؟ يعني يدققون، فكيف بالصياغ؟ تفضل. كيف بالصياغ؟ نعم والله سؤال شيخ، بعض نسخ البخاري إذا ما اطلعت على أحد النسخ دون الأخرى تجد أن الناسخ قال أخبرنا وآخر قال أخبرني، في اختلاف بين أخبار. موجود هذا على هامش الفرع اليوناني المطبوع موجود. لأجل أنه شوف هذه الدقة منهم، هذا قال كذا الثاني قال، فيضعك أنت لترى. يعني هذا لما تعرف الفروق فقد تأتيك رواية منقولة عن البخاري فيها أخبرني وهي موجودة على بعض النسخ، فتعرف أن النسخة هذه التي نقل منها البخاري، وتأتيك رواية ثانية ينقل عن البخاري فيها أخبرنا، تعرف أنها كذا. كيف؟ إذا هذه الألفاظ والاختلاف بنفس الحديث أعرف، هو الناقلون أحيانا قد يحصل، فهو هذا ينقل. ولذلك ليش اختلاف الروايات؟ روايات مثلا أبي داود تختلف الروايات، اختلاف روايات البخاري ماشي ممن رووا عن أصل واحد ومع ذلك تفرعت، الأصيلي غير الكشميهاني غير كريمة غير كذا، هذه كل واحدة. فلذلك لما يأتون بهذه الفروق؟ حتى أنت إذا حصل معك شيء تعرف أن هذا وجد، لذلك ما أهملوه لأهميته وليس يعني للعبث أو طرفا ذكروا هذه الفروق الدقيقة بين هذه النسخ. والذين ذكروا مين؟ علماء كبار وقاموا، يعني لما كان حفظ يونيني موجود ومعه يعني ابن مالك وغيره من العلماء كثيرون جمع، ويقرأ عليهم النسخ بين أيديهم مع اختلاف النسخ يثبتون الفروق. واضح؟ بين نسخة ابن عساكر ونسخة فلان ونسخة فلان وهكذا، هذه لأهميتها، لأن الناقل عنهم أيضا قد تختلف عليك الروايات، فأنت تعرف مما ينقل. نعم ناصر البخاري يثبت كل الروايات. ناصر؟ لا مو هو اللي اشتغل، هو بس انما عاد نشر هذه قديمه النسخه السلطانيه. هذه ليست اليونينية على كل، هذه فرع اليونينية. ما أدري جبت لكم على اليونينية مرة وعدتكم إن شاء الله أجيبها. لا خلاص أجيبها إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. أنا عندي موجودة هي وغيرها. أي هي كذلك، ما في اليونينية إلى الآن تطبع، قريبا تطبع ولا توجد مطبوعة الآن فيما أعلم غير النسخة التي تحقق. يعني أخبرني الأخ الدكتور علي العمران، هو يعني مشرف على هذا وأطلعني على بعضه، ما توجد اليونينية مطبوعة إلا التي مع إرشاد الساري، يعني القسطلاني شرح اليونينية على دفعتين ولم تقع لابن حجر على كل. نعم ما وقعت لابن حجر. نعم هات. وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا محمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف. نعم ذاك غير. نعم ها. خامس. الخامس، اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، فورد عن الإمام إبراهيم الحربي وأبي أحمد بن عدي الحافظ والأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك، وروين عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة الشافعيين بخراسان أنه سئل عمن يكتب في السماع فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وورد عن موسى بن هارون الحمال تجويز ذلك، وعن أبي حاتم الرازي قال كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وعن عبد الله بن المبارك أنه قرئ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع. قلت وخير من هذا الإطلاق التفصيل، فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ، حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم. يعني الآن في ناس بيجلس صح، ممكن يشغل بس ذهنه عند ما عند الشيخ أو عند يعني عند القارئ، وهذا موجود، هذا موجود، لكن ليس لكل الناس. يعني كان بعض مشايخنا يسمع الاثنين يصلح لهم يسمع الاثنين يصلح لهم، واضح؟ لذلك يعني في ناس عنده هذه القدرة، في ناس عنده قدرة يكتب وسمعه شغال منضبط إذا كان دق. نعم هذا ليس لكل أحد. يعني أبو حاتم لما بيحكي، أبو حاتم وغيره وموسى بن هارون وغيره، هذول علماء حفاظ، فهذه طرقت سمعه كثيرا، وإنما يريد يعني إثبات أنه سمع وكذا، ولذا من ضيق أوقاتهم. شوفوا قديش في وقت السماع قاعد بكتب، إحنا نتبطر تبطح، ما في عندنا إيش مشغولون، ليش مشغولون، مشغولون بإيش؟ هم شوفوا من ضيق. تذكرون قصة ابن أبي حاتم، سماع سماع سماع سماع، أكل ما قدروا يأكلوا السمك ثلاثة حتى أكلوا أنية مثلا، هذا إيش؟ يعني من شدة المتابعة، ولذلك يشغلون ليلهم بنهارهم، بس هذا هو السبب. وهذا طرق سمعهم كثيرا، في فرق بين شيء تسمعه كثيرا، أنت شو انظر إلى حالك، شيء تسمعه وتعرفه، وأحيانا قد تكون أنت مشغول سمع مثلا شيء ثاني معه وتعرف إيش قال هنا وإيش قال هنا، لكن إذا يطرق سمعك أول مرة لا تعرف أنه يأخذه. هذا هو السبب. تفضل. هذا واحد يعني أبو حاتم بيقول كنت أنا كتبت عند عالم وهو لا الأولى بنسخ صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، يعني طالب الطالب لا طالب في المجلس بنسخ بنسخ وقاعد وجالس بمجلس السماع. فبعضهم قال هذا حضر ما سمع، قال له الثاني لا، يعني سامع، يعني هم كمن يفرق بين استمع وسمع، هو سمع ولا ما سمع؟ سمع، يعني الاستماع أشد شوي، ألقى سمع، يعني بمعنى أنه، لكن هذا هو ينسخ ذهنه، وين هو عينه على الكتابة ويكتب، ولكن ذهنه وين؟ مع مع ما يقرأ. كان حالهم الحفظ وليس الكتابة في هذه الحالة. هو يعرف أنه لا، مو هذا الأمر سهل، كيف عندهم هذا المجلس يعرف ما روي فيه ويحفظ هذه الأسانيد إلى غير ذلك، كانت جديدة وكذا. الذي لا يعرف مثلا لو كان، فإنه يأخذ النسخة وينسخها ويقابلها مع نسخة الشيخ، واضح؟ هذا حالهم. نعم. قال المصنف: كمثل ما رويناه عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يبلي، فقال له بعض الحاضرين: شايف حاله يعني، إيه هات، لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا. فقال الدارقطني: أملى 18 حديثا، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه والله أعلم. هذا الأمر يعني بالنسبة للمحدثين ترى، بالنسبة للحفاظ الكبار ما هو غريب، أن هذا الدارقطني وتأخر، وتعرفون قصة اللي ذكرناها قبل في امتحان البخاري، أمره كذلك، شو المشكلة؟ اللي ما يعرف هذا الباب يقول لك هذا ممكن غير متصور، أنه ما عنا ولا عرفه، ما عنا ولا عرفه، لكن هؤلاء عندهم الأمر يسير جدا. نعم. الثالث: ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط بالإسراع، أو كان يهينم أو كان يهينم بحيث يخفى بعض الكلام، أو كان السامع بعيدا عن القارئ أو ما أشبه ذلك. ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحق للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كله اسم السماع. وإذا بذل لأحد، ليش؟ عشان يجبر حال الوهن في السماع، يجبر حال الوهن في السماع في أثناء السماع. لما يصير إجازة يكون إيش؟ خلاص، يعني جبر حال الوهن في أثناء السماع. نعم. هات شيخنا، لا يشترط في ذلك من وقع في وهم أن يقال أن نسخته في نسخة الأصل مثلا؟ هذه تعمل إجازة العمل. الوهن، ما أقول الوهن، الوهن الضعف. وهن بمعنى أنه ممكن كان فوت، مو إذا كان مقابل، وقد تكون نسخته مقابلة خلاص، ما هي مشكلة. هو هذا. نعم. فلما يجيزه، وهذا كان حال كثيرين، عشان إيش؟ مثل ما حصل مع ابن فارس في بعض التاريخ الكبير. نعم. هات. وفيما نرويه عن الفقيه أبي محمد بن أبي عبد الله بن عتاب، وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك كتب له أنه سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني، أو نحو هذا، كما كان بعض الشيوخ يفعل. نعم. فيما نروي، وفيما نرويه عن الفقيه أبي محمد بن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبيه رحمه الله أنه قال: لا غنى في السماع عن الحجالة، لأنه قد يغلب القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلب الشيخ إن كان القارئ ويغفل السامع. يغفل ليش يغفل؟ الغفلة بسم يلا مش فينجبر له ما فاته بالإجادة. هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن، وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل. يعني هذا لأجل توثق على النهاية، وإلا فلو لم يفعل فلا شيء. نعم. وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما قال: قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف يدغم غفر يغفر دخل يدخل إذن يغفر. ماشي أحسنت جزاك الله خير خلاص أحسن. والله أنا يعني ترى بعيد عهد بالصرف الله يعفو عنه. يعني قرأناه على شيخنا شذا العرف قديما. خلاص خلاص صحيح يغفله خلاص جزاك الله خير. وليس فتح لأن هذا قرأناه تعرف في الميزان وهذا يعني بعد العهد الله يعفو عنه. احنا قرأناه قديما شذا العرف رنا على بعض مشايخنا. هذا يلا خير جزاك الله خير احسنت. هات. قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه، ترى أنه يروى ذلك عنه. قال: أرجو ألا يضيق هذا. وبلغنا عن خلف بن سالم المخرمي المخرمي المخرمي خرمي اشتغل بالتخريب ماشي بسير. قال: سمعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار، لكن اختصر من حدثنا على النون والألف، فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف وهي حدث لكثرة الزحام. يعني هذا يعني ظاهرية محضة هذا. نعم هات. هات. كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة ويبلغهم عنهم المستملون فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين، فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي. روينا عن الأعمش رضي الله عنه قال: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرمونه وما سمعوه منه. نعم، لأنهم جلسوا في المجلس كل واحد يبلغ الثاني. نعم، يعني ما الفرق بين أن يصله الكلام عن طريق من هو قريب منه أن يصله عن طريق الميكروفون الآن مثلا. هذا تفضل. وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهم من يليك. وعن ابن عيينة أنه لو كان الشيخ كل ما واحد ما سمع بده رجع بنقطع المجلس، واضح؟ ويريد أن ينتهي. نعم. وعن ابن عيينة أن أبا مسلم المستنبي قال له: إن الناس كثير ما يسمعون. كثير لا يسمعون. لا لا يسمعون. إن الناس كثير لا يسمعون. قال: تسمع أنت؟ أتسمع أنت؟ أتسمع أنت؟ قال: نعم. قال: فأسمعهم. نعم. وأبى آخرون ذلك. روينا عن خلف بن جميل قال: سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي، فقلت لزائدة فقال لي: لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك. إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك. وسمعي. أيوه. سمعي. أيوه. لا ما بصير وسامع. إذا كان بيقول بيقول وسمعت بأذنك، لكن بصير بصير أو لكن وسمعي أذنك بصير. لا. قال: فألقيتها. وعن أبي نعيم أنه ورع ورع. لا. وعن أبي نعيم أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش، واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه، لا يرى غير ذلك واسعا له. قلت: هذا من إيش؟ من الدقة. إذا يقول حدثني فلان ثبتني فيه فلان، ماشي، كانوا يقولون حدثنا فلان وثبتني فيه فلان، وهذا كان موجودا، يعني ليس يعني لا يلزم، لكن شو يقول؟ يقول الواقع أنه هذا كذا. ليش؟ أيوة، حتى لا يكون لو حصل فيه خطأ سيكون يعني مما يقول حدثنا فلان وثبتني في فلان. يصير في المجلس مثلا تحكي كلام أنا ما بفهمه وكل مشروع يقولها يعني ممكن هو يخطأ. نعم. قلت الأول تساهل بعيد، يعني وقد روينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ الأصفهاني أنه قال لواحد من أصحابه يا فلان يكفيك من السماع شمه، وهذا إما متأول أو متروك على قائله. ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزة بن محمد الحافظ بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يا فلان يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني قال لنا حدث، يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهل في السماع، والله أعلم. يعني هو أحيانا يفسد على بعضهم المبالغة، تفسد عليهم هذا، فيقول له والله 10,000 حديث يعني تركتها، ها يعني هذا إيش مبالغة، يعني مش معقول. إذا قال له يكفيك شمه ما دام أنك عارف خلاص امشي، ها يعني لما الورد الآن تشمه بس ما تأكله، وهكذا هذا. نعم. في الرواية السابع يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته فيما إذا حدث بلفظه، وإذا عرف حضوره بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه، وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به. وقد كانوا يسمعون من عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب، ويرمونه عنهن اعتمادا على الصوت. نعم. واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم. والاعتماد عليه على الصوت، يفرقون بين صوت بلال وصوت ابن أم مكتوم. نعم. وروى بإسناده عن شعبة أنه قال إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا والله أعلم. يعني فيه رواية في هذا أنه تخرج الشياطين فتحدث في آخر الزمان. نعم. وبعضهم قالوا أنه كنا نقول لك شف عن رجلك عشان نشوف كانت رجل بالإنسان ولا غيره حتى نكشفه، فهذا حصل، حصل في تاريخ المحدثين، فوجد لذلك احترزوا بخلاف النساء. واضح؟ لا لا ليس مبالغة، لا موجود. ايه طيب. الثامن من سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا ترويه عني، او لا آذن لك في روايته عني، او قال لست أخبرك به، او رجعت عن إخباري إياك به فلا ترويه عني، غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه ونحو ذلك، بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. وسأل الحافظ لأنه لا يملك لم سنه خلاص. إيه إيه. وسأل الحافظ أبو سعد بن عليك بن عليك. أيوة. لا تغلق بالضم بصير يعني اقرأ كما مش مشكلة، وفي ناس بيقروا عليك. هات النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي رحمهم الله عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز، ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره، والله أعلم. تستمر ولا نكتفي؟ والله يعني طويل ترى ما بينتهي، ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، ها هو طويل. احنا يعني نمر به هذا ولا نطول فيه، وان كان يعني لانه واقع وهذا له اثره ترى عند المحدثين، والله اعلم. صلى الله على محمد. جزاكم الله خير.